بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.